بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما عمار المساجد هم أهل الله. ولقد روى الدارقطني عن أنس مرفوعا يقول: الله وعزتي وجلالي إني لأهم بأهل الأرض عذابا، فإذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحابين في وإلى المستغفرين بالأسحار صرفت ذلك عنهم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، لآل البيت مجد لا يزول وفضل لا تحيط به عقول، ولو ملأت الأرض مدحا لكنت مقصرا فيما أقول. إخوة الإيمان والإسلام، وها نحن في بيت من بيوت الله، مسجد السيدة فاطمة النبوية بنت الحسين بن علي بن أبي طالب، وهذه شهرتها أم الحنان، لأنها كانت تحنو على الفقراء وتعطف على المساكين والضعفاء، فهي بنت الحسين بن علي، وأمها أم إسحاق بنت طلحة ابن عبيد الله أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة. وللسيدة فاطمة النبوية لقب إنساني اجتماعي، وهو أم اليتامى، حيث احتضنت سبعة من اليتامى استشهد آباؤهن في معركة كربلاء مع الإمام الحسين سيد الشهداء رضي الله عنه، فكانت بذلك أول من رعى أسر الشهداء والمجندين في الإسلام. وأخوها سيدي علي زين العابدين، وأختها السيدة سكينة رضي الله عنهم أجمعين. وتزوجت السيدة فاطمة النبوية من الحسن بن الحسن بن علي، وأنجبت منه ثلاثة من الذكور هم عبد الله وإبراهيم والحسن، وحضرت إلى مصر مع عمتها السيدة زينب سنة 61 للهجرة. إخوة الإيمان والإسلام، أهلا بكم معنا في نقل حي ومباشر لصلاة الفجر لهذا اليوم المبارك. وخير استهلال لهذا اللقاء الطيب تلاوة قرآنية مباركة من سورة البقرة من الآية 53 بعد 200، يتلوها القارئ الطبيب أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله،

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات

أكلتموها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.